تختلف. أصبحت الطريقة في طلب العلم هي للدلالة على الله، لأن يدلني هذا الباب الشرعي، هذا الباب الفقهي، هذا المتن العقدي، هذا الباب من أصول الفقه، هذا الباب من النحو، الآن أتعلمه وأطلبه وأفقهه، لأنه هو بوابة للتعرف على الله. تغير والله الهمة، شفت كيف تغيرت؟ ولهذا أنا قلت لكم الأسماء الحسنى تصنع مخلوق آخر، مخلوق آخر، عابد لله بمفهوم آخر، يماثلنا بالشكل لكن بالقلب والهمة أخرى، أخرى غيرته الأسماء الحسنى. الطريق الثالث لمعرفة أسماء الله هذه كلها ثلاثة مأخوذة من كلام ابن القيم، القرآن. القرآن فابن القيم يأمر قارئ القرآن وحافظ القرآن أن يقرأه ويحفظه وهو يتعرف على مولاه، فيقرأ السورة ويحفظ السورة وهو يبحث عن صفات مولاه. والله يا إخوة لو لم ينزل الله علينا القرآن كيف نعرف الله؟ الله بنفسه بذاته سبحانه وتعالى كيف نعرفه؟ وإذا عرفناه ستكون معرفتنا في جانب ضعيف جدا، لكن الله تكرم علينا فعرفنا بنفسه عن طريق القرآن، هذا هو أنا، فأنزل القرآن. فتمر عليها الآيات التي تتعلق بالأمر والنهي، والآيات التي تتعلق بالرحمة، والآيات التي تتعلق بالجمال، والآيات التي تتعلق بالعدل والانتقام، كل سورة كل آية يظهر الله لك جانب من أسماء الحسنى. وضربت لكم قبل قليل بالسورة التي قرأها فضيلة الإمام قبل قليل، الضحى، وكيف أنه ما فيها ولا اسم من أسماء الله تقريبا، ومع هذا مليئة بالأسماء الحسنى، لأنها كلها آثار من آثاره. هالضحى هو أثر من آثار اسم الله الخالق، والليل إذا سجى، وغيرها من الآيات. فهذه ثلاث طرق من خلالها يتعرف العبد على أسماء الله الحسنى. المسألة الأخرى أيها الإخوة وهي عددها، عدد أسماء الله الحسنى. عدد أسماء الله الحسنى معروف عند الجميع أنه لا يمكن عدها، وأنها لا تنحصر بعدد، وأن هناك من الأسماء الحسنى ما استأثر الله بها فلم يطلع عليها أحدا من خلقه، على كثرة ما أنزل الله من الأسماء الحسنى في القرآن، وعلى كثرة ما تعرف الملائكة وجبريل والأنبياء، فإن معرفتهم للأسماء الحسنى معرفة عالية، على كثرة ما عندهم من الأسماء الحسنى، فهناك أسماء حسنى استأثر الله بها لم لا يعلمها أحد من خلقه، وهذا طبيعي لأنه لا يمكن عد كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولهذا من حيث العدد لا يمكن، ويفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه أحب خلقه إليه، يفتح الله عليه في القيامة حين الشفاعة لأنها أحب لحظة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع حب الله لعبده مع حب نبيه صلى الله عليه وسلم لأمته، فيفتح الله عليه في تلك الساعة من أسماء الله الحسنى ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا، فيقوله ويثني به على الله. وقد حاول جماعة من أهل العلم عد الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة، وهذا مقدور، يعني هذا ممكن، أن الإنسان يعد الأسماء التي وردت في القرآن ووردت في السنة. قد يوجد اسم أو اسمين يعني فيهما اختلاف بين العلماء، لكن بالجملة ممكن للإنسان الذي يقرأ القرآن والذي يقرأ السنة أن يجمع أسماء الله الحسنى، وقد حاول من ذلك جماعة، العز بن عبد السلام وابن حزم والقرطبي، ومن المعاصرين الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين وآخرون. طيب، من أسماء الله الحسنى ما لا يتسمى بها إلا الله، ومن أسماء الله الحسنى ما تطلق على الله وعلى غيره. فالأسماء التي لا يتسمى بها إلا الله هما أسماء لا يتسمى بها إلا الله، ولا يجوز أنها تطلق إلا على الله. وقد جرت سنة الله على أن من تسمى بهما قسمه الله، وهما اسم الله الله واسم الله الرحمن، فلا يجوز للإنسان أن يتسمى بهما أبدا. وأما غيرها من الأسماء فإنها تطلق على الله وتطلق على المخلوق. وقد سمى الله عبده محمد صلى الله عليه وسلم، نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سماه رؤوف وسماه عزيز، أو أطلق عليه هذا الوصف، وصف الرأفة، وصف العزة. لكن معروف عند الجميع مذهب أهل السنة والجماعة أن أسماء الله لا يدانيها شيء، وعلى أن العبد وإن تسمى ببعض الأسماء التي تطلق على الله إلا أنها تطلق مقيدة بالمخلوق، فالمخلوق يسمى عالم، وكلنا نقول فلان عالم مما شهدنا له بالعلم، ومن أسماء الله العالم، لكن علم المخلوق لا يمكن أن يقارن ويقاس بعلم الله. ويطلق على المسلم بأنه رحيم، والله رحيم، لكن لا يمكن أن تقارن هذه بهذه، وهذا أمر معروف عند الجميع، ولهذا نتجاوزه. ومن أسماء الله، من المعلومات أيضا، من أسماء الله ما لا يذكر مفردا لا بد مع نظيره، الاسم ونظيره، مثل اسم الله الضار فلا بد أن يكون معه النافع، واسم الله على قول بعض أهل العلم المضل فلا بد أن يكون معه الهادي. طيب، ننتقل الآن إلى الحديث ونختم به، إلى حديث الإحصاء عليه في الصحيح، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، تليق به والله، تليق الجنة بمن يحصي الأسماء الحسنى، تليق بعد هذه الآثار التي ذكرنا، والله تليق، لأنه هذا شخص عابد لله من الطراز الرائع وفاقه للعبودية، ولهذا يكرمه الله بالجنة. طيب، هذا الحديث رواية الصحيحين انتهت، إن لله 99 من أحصاها دخل الجنة، ورواية سنن الترمذي هي الرواية التي ذكر فيها الأسماء الواحد الأحد الكريم الرحيم، وبدأ يعدد الأسماء، وأهل العلم يضعفون هذه الرواية، يضعفون هذه، وهي رواية معلولة، وهذا يعطينا منزلة الصحيحين البخاري ومسلم، لأنهم ينتقون الأحاديث، فعندما جاءوا لهذا الحديث انتقوا الصحيح منه وتركوا غير الصحيح، فجزاهم الله عنا خير الجزاء بما حفظوا علينا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم، وهذه المسألة المهمة، في الإحصاء، وبلاش نقول اختلفوا لأنها ما هي اختلاف، وإنما تكلم أهل العلم في معنى الإحصاء، من أحصاها دخل الجنة، فما معنى الإحصاء؟ وكلامهم لا يخرج عن أن الإحصاء يتعلق بثلاثة أمور: من حققها حقق الإحصاء، ومن حقق منها حقق شيئا من الإحصاء، وكلما تضلع الإنسان وزاد كلما زاد إحصاء، وأنتم تعلمون أن الجنة مراتب، فهي لا تخرج عن ثلاثة أمور. الأول حفظها، حفظ يحفظها الإنسان كلها. وطبعاً مع الحفظ فهم معناها، فهم معناها، يعني أن يحفظ الاسم ومعناه. فالوهاب هو الذي يعطي، والسميع هو الذي يسمع، والبصير هو الذي يبصر، والرحيم هو الذي يرحم، والتواب والوارث والقدوس وغيرها من الأسماء. طيب، هذا الأول، الحفظ. الثاني التعبد لله بها، التعبد لله بها، فيتعبد لله. كيف يتعبد لله؟ يتعبد لله هي الآثار التي ذكرتها لكم قبل قليل. يتعبد لله بها عن طريق الآثار، يعني يتعبد لله بمدلولاتها. أثر عليه اسم الرحيم فأصبح يرحم، أثر عليه اسم السميع والبصير فأصبح يراقب الله، أثر عليه اسم الحفيظ فأصبح قوي التوكل بالله، أثر عليه اسم الله الملك فأصبح خائف لله، فهو يتعبد بها. والثالث الدعاء بها، الدعاء بها. الدعاء كيف؟ الدعاء المعروف عندكم، دعاء المسألة. ومن النقص، والله يا إخوة من النقص، أن الإنسان يقتصر في دعائه على بعض الأسماء يكررها طيلة عمره، وهناك من الأسماء ما يمر شهر وشهرين وسنة وسنتين على العبد لا تجري على لسانه. هل مثل هذا كيف سيتعبد لله على ضوئها وهي أصلاً لا تجرى على لسانه؟ اسم الله الوارث، الوارث، كم مرة العبد دعا به بسم الله الوارث؟ لكن شوفوا اسم الله الرزاق كم ندعو به، وشوفوا اسم الله الغفور كم ندعو أيضاً به. فهذه ثلاثة أمور يرجع إليها الإحصاء. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.